لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الملخص الفقهي، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف قال باب في أحكام العدة، قال باب في أحكام العدة. قال من آثار الطلاق العدة، ويراد بها التربص المحدود شرعا، ويراد بها التربص المحدود شرعا. ما هو التربص المحدود شرعا؟ أو بمعنى آخر، ما المقصود بالعدة؟ فالعدة كما قال العلماء مأخوذة من العد والإحصاء، مأخوذة من العد والإحصاء. والمقصود بذلك ما تحصيه المرأة وتعده من الأيام والأقراء، وهي اسم للمدة كذلك التي تنتظر فيها المرأة وتمتنع عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها. لو عايزين أعيد الكلام، لحد عايز يسجله أعيده. طيب، العدة مأخوذة من العد والإحصاء، والمقصود ما تحصيه المرأة وتعده من الأيام والأقراء. الأقراء اللي هي إيش؟ جمع قرء، سواء قصد به الحيض أو قصد به الإيش؟ الطهر. وهي اسم للمدة التي تنتظر فيها المرأة وتمتنع عن التزويج. المدة اللي هي العدة دي اسم أيضا للمدة التي تمتنع فيها المرأة عن التزويج، نعم، بعد وفاة زوجها أو فراقه لها، أو فراقه لها. والعدة كانت موجودة في الجاهلية، العدة كانت في الجاهلية موجودة، وأهل الجاهلية يعرفونها. فلما جاء الإسلام أقرها، لما جاء الإسلام أقر العدة. قال ودليلها الكتاب والسنة والإجماع. قال فأما الكتاب فقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال وقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا بالنسبة للمفارقة أو للمفارقة في الحياة، يعني الآيات هذه في عدة المفارقة في الحياة، الطلاق بصوره يعني. قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، الثلاث قروء دول اسمهم إيش؟ عدة. وقال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، اللائي يئسن من المحيض هي المرأة التي لا تحيض، إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. عدة الآيسة من المحيض مدتها كم؟ ثلاثة أشهر. واللائي لم يحضن، واللائي لم يحضن أيضا يعني ما حضتش من الأصل، ما حضت أصلا، يعني هي بلغت لا تحيض، نعم. قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ودي نوع آخر وهو إيش؟ عدة المرأة الإيش؟ الحامل، عدتها أن تضع حملها. قال هذا بالنسبة للمفارقة في الحياة. وأما بالنسبة للوفاة فقد قال الله تعالى فيها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، هذه عدة المتوفى عنها زوجها. أما التفصيل يأتي إن شاء الله بعد ذلك. قال والدليل من السنة حديث عائشة رضي الله عنها قالت أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض، أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. بريرة هذه كانت قد فارقت زوجها يعني وكان عبدا، وهي كانت امأمة لكنها عتقت فصارت حرة، فلما صارت حرة صارت عدتها عدة الإيش؟ الحرة، عدتها عدة الحرة، ثلاث حيضات. وأما الحكمة في مشروعية العدة، الحكمة في مشروعية العدة، لماذا شرع الله سبحانه وتعالى العدة؟ قال: فهي استبراء رحم المرأة من الحمل لئلا يحصل اختلاط الأنساب. أدي أول غرض من أغراض العدة. قال: لئلا يحصل اختلاط الأنساب، وكذلك إتاحة الفرصة للزوج المطلق لئلا يحدث اختلاط الأنساب. مقصود بها ماذا؟ إنه لو أنها تزوجت بعد الطلاق مباشرة فربما كانت إيش؟ حاملا، ويدخل رجل آخر فتختلط الإيش؟ الأنساب. قال: وكذلك إتاحة الفرصة للزوج المطلق ليراجع إذا ندم وكان الطلاق رجعيا، وكذلك إتاحة الفرصة للزوج المطلق ليراجع. إن ربنا سبحانه وتعالى جعل له العدة ليراجع فيها إن كانت الطلقة طلقة إيش؟ رجعية، لأن طول العدة الزوجة أو المرأة المطلقة لا تزال إيش؟ زوجة، لا تزال زوجة، وله أن يراجعها. نعم. قال: ومن الحكمة أيضا تعظيم عقد النكاح. ومن الحكمة تعظيم عقد النكاح، إن عقد النكاح يكون في نفوس الناس له يعني قدر كبير، لأن الله سماه ميثاقا غليظا، فالعدة أيضا تعظم من هذا، وأن له حرمة، وتعظيم حق الزوج المطلق، وفيها أيضا صيانة حق الحمل فيما لو كانت المفارقة أو المفارقة حاملا. قال: وبالجملة فالعدة حريم للنكاح السابق. العدة حريم للنكاح السابق، يعني حرمة للنكاح السابق. قال: وأما من تلزمها العدة، وأما من تلزمها العدة. قال: فالعدة تلزم كل امرأة فارقت زوجها بطلاق أو خلع أو فسخ أو مات عنها. يبقى العدة تلزم هذه الأنواع، كل امرأة فارقت زوجها بطلاق أو خلع أو فسخ أو مات عنها، بشرط أن يكون الزوج المفارق لها قد خلا بها وهي مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها. كل ذا كلام داخل مسائل. يقول: بشرط أن يكون الزوج المفارق لها قد خلا بها. وإحنا لسه هيجي تنبيه على موضوع الخلوة نفسها، النوع اللي هو يكون فيه العدة، قد خلا بها وهي مطاوعة مع علمه. وهي مطاوعة مع علمه، يعني هي مطاوعة في ذلك مع علمه بها وقدرته على وطئها، يعني يخرج منه من علم عنه أنه لا يطأ النساء، لا يطأ النساء، فهذا تعتد من أي شيء. يعني كالمرأة التي مثلا عقد عليها من هو مقطوع مثلا الذكر أو نحو ذلك، سواء كانت الزوجة حرة أو أمة، وسواء كانت بالغة أو صغيرة، يوطأ مثلها. هيجي تفصيل بقى معنا. قال: وأما من فارقها زوجها حيا بطلاق أو غيره، فارقها زوجها حيا، لأنه هيجي بعد كده على الفراق بالإيش؟ بالموت. فارقها زوجها حيا بطلاق أو غيره قبل الدخول بها، قبل الدخول بها اللي هي المعقود عليها، لو طلقها في العقد، لو طلقها في العقد قال فلا عدة عليها. فلا عدة عليها، يبقى يخرج من العدة أو من عدد النساء من طلقت وهي في الإيش، وهي قبل الدخول، من طلقت قبل الدخول، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هذا صريح، من قبل أن تمسوهن، والمسيس هنا وماذا؟ الجماع. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، وهيجي كلام على هذه المسألة تفصيلي آخر، لكن الصحيح أن المقصود بالمسيس هنا الجماع، وليس مجرد الإيش؟ الخلوة، وليس مجرد الخلوة، لأنه هيجي معانا أن الجمهور في الحقيقة وإن ذهبوا إلى هذا القول لكن فيه نظر، وهو أنهم قالوا أنه إن خلا بها خلوة حقيقية لزمها العدة، لزمها العدة. الخلوة الحقيقية يعني خلوة مكتملة، يعني غلقت أبواب عليه وعليها، فهذه خلوة حقيقية، فالجمهور يقولون لزمتها العدة، وهذا فيه نظر. لماذا؟ لأن المسيس في القرآن كله يقصد به ماذا؟ الجماع، يقصد به الجماع. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله في قوله الجديد قال الذي يلزم به العدة هو النكاح حكما وحقيقة، حكما وحقيقة، يعني إن هو خلى بها لكن هذا ليس نكاح حقيقي أو ليس وطئ. ولذلك فالأرجح أن المعقود عليها إذا طلقها ولو خلى بها فليس لها عدة، والتي لها عدة هي من؟ ها؟ هي التي وطأها، فإن وطأها فهذه تسمى إيش؟ مدخول بها فيكون لها عدة، أما التي لم يطأها وإن خلا بها فهذه لا تسمى موطوئة، لا تسمى مدخول بها. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. والمسيس هنا الجماع. قال ومعنى تعتدونها أي تحصونها بالأقراء أو الأشهر، ومعنى تمسوهن أي تجامعوهن، فدلت الآية الكريمة على أنه لا عدة على من طلقت قبل الدخول بها، ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم، ويقصد لا خلاف في من ثبت أنه لم يدخل إيش بها، لكن الجمهور عندهم لو خلا بها وأرخى الستر يسموه ده إيش؟ ده خلوة حكما وعليه فيكون عليها عدة. وذكر المؤمنات هنا من باب التغليب، لأنه لا فرق بين الزوجات المؤمنات والكتابيات في هذا الحكم باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم. قال أما المفارقة بالوفاة، أما المفارقة بالوفاة قال فتعتد مطلقا، تعتد مطلقا سواء كانت الوفاة قبل الدخول أو بعده، لعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. يعني تعتد المرأة سواء المدخول بها أو غير المدخول بها إذا مات عنها زوجها، المعقود عليها لو مات عنها العاقد اعتدت أربعة أشهر وعشرة، وهذا تعظيما لحرمة هذا العقد وهذا الزواج. لا، لأن التي لها عدة ويلزمها العدة على الصحيح هي التي جامعها، هي دي اللي يلزمها العدة. لماذا؟ لأن العدة يراد منها استبراء الإيش؟ الرحم، وهو أصلا لم يطأ رحما. نعم. قال وأما أنواع المعتدات، قال فهي على سبيل الإجمال ست، فهي على سبيل الإجمال ست. قال الحامل، أنواع النساء بقى المعتدته، الحامل المتوفى عنها زوجها من غير حمل منه، والحائل التي تحيض وقد فورقت في الحياء. الحائل التي تحيض يعني من؟ المرأة غير الحامل. الحائل يعني ماذا؟ غير الحامل. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سبايا أوطاس، قال ولا توطأ حائل حتى تحيض، ولا توطأ حائل حتى تحيض. حائل يعني غير إيش؟ غير حامل، لأنه قال قبلها ولا توطأ حامل حتى تضع حملها، ولا توطأ حائل حتى تحيض. نعم، عندكم مكتوب حامل؟ لا لا، كلمة الحامل خطأ، كلمة الحامل خطأ، هي الحائل. قال والحائل التي تحيض وقد فورقت في الحياة، لأن الحائض الحامل أصلا لا تحيض، الحامل لا تحيض أصلا. قال والحائل التي تحيض وقد فورقت في الحياة، والحائل التي لا تحيض لصغر أو إياس وهي مفارقة في الحياة. والحائل التي لا تحيض يعني المرأة الغير حامل التي لا تحيض، إما لصغر سن أو إياس، أو إياس يعني كبر سن وامتنع عنها الإيش؟ الحيض، وهي مفارقة في الحياة. نعم. قال ومن ارتفع حيضها، ومن ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه، ما هيش عارفة ايه السبب في رفع هذا الإيش؟ الحيض. وامرأة المفقود، وهكا بيان ذلك على التفصيل. الست دول أوصاف، دول ست معتدات، دول هيتكلم الشيخ عن كل واحدة منهم، احنا هناخد طبعا جزء منهم اليوم ان شاء الله. قال ومن ارتفع حيضه ولم تدري ما رفعه، وامرأة المفقود لزوجها غاب سنوات يظن انه فقد. قال فالحامل، هيبدأ بكلام عن الحامل. قال فالحامل تعتد بوضع الحمل، الحامل عدتها ماذا؟ ان تضع حملها، سواء كانت مفارقة في الحياة او بالموت. طيب لو رجل طلق امرأته وكانت حاملا عدتها تضع حملها، طيب مات عنها وهي حامل عدتها تضع حملها. وان كان هناك من السلف من قال بغير ذلك، هيجي معنا. قال لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فدلت الآية الكريمة على أن عدة الحامل تنتهي بوضع حملها، سواء كانت متوفى عنها أو مفارقة في الحياة. وذهب بعض السلف إلى أن الحامل المتوفى عنها تعتد بأبعد الأجلين، هذا مروي عن بعض السلف إنها تعتد بأبعد الأجلين. صورة هذا رجل توفي وترك امرأة حاملا، نفترض ان الحامل دي كانت حامل في ثمانية أشهر، يبقى فضل الله قد ايه والعدة تخلص؟ شهر واحد. طيب وعدة الوفاة قد ايه؟ 4 أشهر و10. تعتد بعدة الوفاة ولا تعتد بعدة الايش؟ الحمل. كان بعض السلف يرى انها تعتد بأبعد الأجلين، روي عن ابن عباس وبعض السلف، لكن يقول لكن حصل الاتفاق بعد ذلك على انقضاء عدتها بوضع الحمل. ويعني الذين قالوا ذلك من السلف لعلهم لم يكن قد بلغهم الخبر الذي فيه أن عدتها في الحالين هي ماذا؟ وضع الحمل. فلذلك حتى لو كانت المرأة مات عنها زوجها قبل ولادتها بيوم واحد فإنها تنقضي عدتها بالإيش؟ بالولادة. يدل على ذلك حديث سبيعة الأسلمي، هو مش عندكم الحديث، أنا أقرأه. أنها كانت تحت سعد بن خولة رضي الله عنه، وهو من شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع. سبيعة الأسلمية هذه رضي الله عنها زوجها سعد بن خولة اللي مات في مكة في زمن حجة الوداع الذي رثاه النبي صلى الله عليه وسلم انه مات في مكة. قال وتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل. قال فلم تنشب ان وضعت حملها بعد وفاته. يدوبك رجعت يعني الى مكة وضعت حملها الى المدينة وضعت حملها. فلما تعلت من نفاسها يعني ايش انتهى النفاس بتاعها يعني تجملت للخطاب. فدخل عليها ابو السنابل ابن بعكك. يعني دخل عليها رجل اسمه ابو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار. والله اعلم انه يحتمل ان يكون هو من محارمها يعني ممكن يكون شخص من قرابتها المحارم ودخل عليها بعد وفاة زوجها فوجدها متجملة وهي قد وضعت حملها. فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح. ان انت يعني متجملة يعني عشان النساء يشوفوك وانت متزينة يقوموا يشيروا للرجال مثلا عليك بان انت ممكن تتزوجي. قالت قال انك والله ما انت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشرة. قال لها لا ما ينفعش ان انت ايش تتزوجي الا لما يمر عليك أربعة أشهر وعشرة. قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك. قالت فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي. فهذا الحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. هذا الحديث استدلوا به على أن عدة الحامل التي مات عنها زوجها سواء طال أجل الحمل أو قصر فعدتها ماذا؟ أن تضع حملها. ثم قال لكن ليس كل حمل تنقضي بوضعه العدة وإنما المراد الحمل الذي قد تبين فيه خلق إنسان. فأما لو ألقيت مضغة لم تتبين فيها الخلقة فإنها لا تنقضي بها العدة. يعني دي فائدة أخرى. رجل مات عن امرأة وهي حامل عدتها أن تضع حملها. طيب لو كانت حامل في شهر مثلا نحو شهر فوضعت مضغة أو يعني دم أو نحو ذلك لا يعتد بذلك وإنما ستكون عدتها عند ذلك ماذا؟ الوفاة، عدة الوفاة. لماذا؟ لأن هذا لا يسمى إيش؟ حملا. لا يسمى حملا لأن الحمل هو ما تبين به خلق إنسان السقط بقى أشكال وألوان. ما هو في سقط وهو عنده 8 شهور مثلا يسمى سقط، وفي سقط وهو عنده 3 4 5، وفي حال وهي عندها شهر أو نحو ذلك ينزل دم. هنا مش هيبقى اسمه سقط، ده بقى ده هيبقى عبارة عن ايه؟ دم، مضغة نحو ذلك. ففي هذه الحال لا يسمى سقطا. السقط الذي يصلى عليه كذلك له أحكام غير اللي هو نزل متخلق. اللي له أحكام تتعلق بالصلاة الجنازة ونحو ذلك على الراجح هو ما استهل، يعني حصل ان هو صرخ وبعدين مات، ده اللي هيلزم فيه صلاة الجنازة. أما دونه فلا يلزم. طيب الذي به خلق إنسان به تثبت العدة، يعني نزل صورة إنسان حتى لو ميتا نزل بس صورة إنسان تثبت به الإيش؟ العدة. أما لو نزل دم أو نحو ذلك فلا تثبت به العدة. قال وكذلك يشترط لانقضاء العدة بوضع الحمل أن يلحق هذا الحمل بالزوج المفارق. فإن لم يلحق هذا الحمل الزوج المفارق لكون هذا الزوج لا يولد لمثله لصغره أو لمانع خلقي أو تكون قد ولدته لدون ستة أشهر منذ عقد عليها وأمكن اجتماعه بها وعاش هذا المولود، فإنها لا تنقضي عدتها به منه لعدم لحوقه به. تفسير. قال: وكذلك يشترط لانقضاء العدة بوضع الحمل أن يلحق هذا الحمل بالزوج المفارق، أن يكون الزوج مقر بهذا الإيش؟ الحمل. وإلا لو أن الزوج نفى هذا الحمل هيبقى في أحكام تانية بقى، هيبقى في أحكام أخرى متعلقة بذلك. قال: فإن لم يلحق هذا الحمل الزوج المفارق، هنا الزوج ده مش متوفى، الزوج ده إيه؟ مفارق. فإن لم يلحق هذا الحمل الزوج المفارق لكون هذا الزوج لا يولد لمثله، لا يولد لمثله الزوج يعني لصغاره، هو أصلا لسه صغير، ما يقدر على مسألة الإنجاب أصلا، بناء على إنه العقد يصح للصغير والصغيرة، لكن إن كان لا يعني يجامع مثله ولا يولد لمثله، في هذه الحال هيقال هذا الولد من أين؟ وعليه فعدتها من هذا الرجل لا تعتبر بهذا الإيش؟ بهذا الوضع، لا تعتبر بهذا الوضع، لأنه الوضع ده ممكن يكون من إيش؟ بل بلا شك هو من رجل آخر، لأن هذا لا يولد لمثله، إما لصغر سنه أو لقطع أو نحو ذلك كما يقول، أو لمانع خلقي، مانع خلقي أن يكون مقطوع الذكر أصلا مثلا، حصلت له حادثة أو نحو ذلك وخلاص ما فيش، وبعدين من الحادثة هذه في مدة أقل من ستة أشهر جاءت بولد ثم طلقها، فهذه لا يعتد بهذا أن هذا عدة هذا الزوج، لأن الولد ده قطعا مش إيه؟ مش ولده. نعم. قال: أو تكون قد ولدته لدون ستة أشهر منذ عقد عليها وأمكن اجتماعه بها وعاش هذا المولود، فإنها لا تنقضي عدتها به منه لعدم لحوقه به، فإنها لا تنقضي عدتها به منه لعدم لحوقه به. طب دي هتعتد كيف بقى؟ دي هتضع حملها ثم تعتد عدتها من هذا الزوج غير الحمل على حالها، على حالها يعني إن كانت ممن يحضن هيبقى عدتها ليش؟ ثلاثة قروء. إن كانت من الآيسات هيبقى عدتها ثلاث أشهر. نعم. قال: وأقل مدة الحمل ستة أشهر، أقل مدة الحمل ستة أشهر لقوله تعالى: وحمله وفصاله ثلاثون شهرا، مع قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فإذا أسقطنا مدة الرضاع وهي حولان، أي أربعة وعشرون شهرا من ثلاثين شهرا، يبقى ستة أشهر وهي أقل مدة الحمل، وما دونها لم يوجد من يعيش لدونها. تقرير لمسألة أنه يجوز أن الحمل يكون لستة أشهر بناء على هاتين الآيتين، سبق احنا فسرنا هذه المسألة قبل ذلك. قال: وأما أكثر مدة الحمل فموضع خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه يرجع فيه إلى الوجود. قال الموفق ابن قدامة: ما لا نص فيه يرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد لخمس سنين وأكثر، وغالب مدة الحمل تسعة أشهر لأن غالب النساء يلدن فيها فاعتبر ذلك. هذه المسألة احنا تناولنا شيء منها في المرة السابقة، وانه كان الشيخ في الدرس السابق كان يعني صار على انها اربع سنوات ونحو ذلك. الحقيقة اني يعني اصارحكم القول، وانا كنت يعني اجهز هذا الدرس في نفس اليوم يعني، فانا لما قرأت مسألة الاربع سنوات ما ارتحت اليها، ويعني بحثت عن كل المصادر فيها، فوجدت ان اكثر فعلا العلماء اربع سنوات، اربع سنوات يعني المغني والمجموع مش عارف ايه ونحو ذلك، اربع سنوات. فهذه المسألة يعني فيها في الحقيقة يعني في النفس كان واحد منها شيء يعني. فالغرض المقصود يعني لم يسعفني الوقت في نفس اليوم ان انا اجد مصادر اخرى اكثر من ذلك، فسرت على نفس كلام الايش الشيخ بناء على انني لم يصلني نوع من الايش التحقيق الجيد في هذه المسألة. لكن في الايام السابقة هذه يعني الحمد لله بحثت كثيرا في هذه المسألة وكانت تشغلني، يعني خصوصا ان احد الاخوة كان يعني كلمني فيها وهو مستغربها كذلك. فبالفعل وقفت على قول لي يعني احد المالكية رحمهم الله تعالى، وهو ابن الحكم المالكي، وقد ناقش هذه المسألة وقال ان الصحيح ان اقصى او اكثر مدة الحمل هي سنة. فلما رجعت شيخنا الشيخ ياسر برهامي حفظه الله تعالى فقال والطب يشهد لذلك، والطب يشهد لذلك، ان طبيا ما فيش ما حاجة اسمها حمل يقعد 4 سنوات، وانه اقصى مدة ممكن يعودها الجنين في بطن امه طبيا سنة، ويكون هذا يعني قليل ونادر جدا من ناحية الطبية كمان من ناحية الطبية. واما ما نقل عن بعض السلف ان بعضهم لقي او ان امرأة ولدت صبيا له اسنان وكذا ونحو ذلك، هو ده اللي اعتمدوا عليه، انهم يعني بعض النساء ولدنا بعض الصبيان لهن اسنان ونحو ذلك، فعليه عولوا انه ممكن يكون هذه المدة كلها مدة ايش حمل ونحو ذلك. فالاقرب الذي نستريح اليه وهو هذا القول، وهو قول ابن الحكم المالكي هذا، ان اقصى مدة الحمل هي سنة، والطب كذلك يثبت ذلك والله اعلم. طيب هناخد السطرين اللي بعدها دول وهنقف ان شاء الله. قال هذا وللحمل حرمة في الشريعة الاسلامية، فلا يجوز الاعتداء عليه والاصرار والاضرار به، واذا سقط ميتا بعدما نفخت فيه الروح بسبب الجناية عليه وجبت فيه الدية والكفارة. هو الشيخ بيذكر فائدة على الهامش، ان الحمل له حرمة في الشريعة، لا يجوز الاعتداء على هذا الحمل، وانه لو حصل اعتداء عليه مثل مسألة قتله، ان بعض النساء تجهض نفسها او نحو ذلك بعدما يتخلق الجنين في بطنها، قال فلا يجوز الاعتداء عليه والاضرار به، واذا سقط ميتا بعدما نفخت فيه الروح بسبب الجناية عليه وجبت فيه الدية والكفارة. وجبت فيه الايش الدية والكفارة، والدية هذه قضى بها الصحابة رضي الله عنهم بأنها غرة فرس أو عبد، غرة فرس أو عبد، يعني ما يساوي قيمة فرس أو إيش أو قيمة عبد أو قيمة عبد أو عشر دية الرجل أو عشر دية الرجل الحر، هذا لمن يعني قتلت ولدها في بطنها ونحو ذلك، وعليها كفارة كذلك، وهي كفارة القتل الإيش الخطأ في حال ما إذا قتل الإنسان يعني ولم يجد يعني في حالة ما قتل الإنسان عليه الكفارة وعليه الإيش الدية. قال وإذا وجب على الحامل حد شرعي من جلد أو رجم أخر تنفيذ الحد على أمه حتى تلد، ولا يجوز لأمه أن تسقطه بشرب دواء ونحوه. لو أن امرأة حاملا وجب عليها حد، امرأة حامل مثلا سارة زانت والعياذ بالله أو نحو ذلك، أو شربت الخمر أو نحو ذلك، فالحد يؤجل إلى بعد الإيش الولادة لعدم تعريض الإيش الجنين للخطر أو للموت. قال كل ذلك مما يدل على شمول هذه الشريعة، وأنها تراعي حتى الأجنة في البطون وتجعل لهم حرمة. فالحمد لله رب العالمين على هذه الشريعة الكاملة العادلة، ونسأله أن يرزقنا التمسك بها والعمل بأحكامها مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. نقف على والمتوفى عنها إذا كانت غير حامل، يعني هذا نوع من أنواع العدد، إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى.